لملي ميتك طشرتني لملي ميتك طشرتني متت بيك ومتت مني ايش قد زعلت ودرت وجهي بتشذب ما صالحي بيك اكبر وانت تنكر انا واف وبي تغدر صرت نعمة بايد واحد ما عرف يحمد ويشكر يلي جبتك بالتعب خليتني بموقف صعب لك للأسف ردتك سند بك افتخر عوشي يا ردتك للكبر لك للأسف لمليميتك طشرتني متت بيك ومتت مني شكد سعلت ودرت وجهي بالكذب ما صالحتني شلتك ما شلتني ومن ذكرتك ما ذكرتني شنت كل عمري أصعدك تالي هيجي نزلتني شنت تغلط وانا سامح شنت تزعل وانا صالح شنت عايش عمري لجلك وانت بس بجرح فالح هو العتب بس عالوقت صعد بشر تالي وقت كل شي ما تسوى ارجع لي بس اللي ورا تذكر شنت انت ترى كل شي ما تسوى لملي ميتك طشرتني متت بيك ومتت مني شكد زعلت ودرت وجهي بالكذب ما صالحتني ولك عينه غير صلفه اللي وكلك تعط شفه قلبي غشني بيوم حبك اللي يشبهك زحمة عرفه قلبي خليت مكانك ملك عيشتك زمانك قلبو الحلي ياني بالله شو وين حنانك لما شفت بيها جرح ما قصرت درت الملح من لك كفو هذا جزات اللي تعب تغدر شخص كل قوت حب منك كفو متت بيك ومتت مني بالكذب ما صالحتني هاي هاي